بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصل اللهم عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما التفت عين بنظر، وسمعت أذن بخبر، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان. فالله سبحانه وتعالى اختارنا في هذا الزمان من بين 6 مليارات وشيء، وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اختارنا من بين 1 مليار وشيء عدد المسلمين في هذا الزمان، وجعلنا من المصلين. المقصود من هذا الكلام أن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين ينتسبون إلى هذه الأمة لا يصلون، وأنتم تعرفونه. ثم الله سبحانه وتعالى اختارنا من بين المصلين، وأتى بنا إلى بيته حتى نؤدي هذه الصلاة المفروضة. وهذا أكيد لبيان أن هناك من المصلين من يصلي في بيته ويترك بيوت الله عز وجل. ثم الله سبحانه وتعالى اختارنا وأجلسنا حتى نسمع ما يفيدنا الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة. فنحمده سبحانه على هذه النعم، ونسأله أن يعيننا حتى نكون من الشاكرين. لأن كما يبين سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان عموما إن كان من أهل الإيمان أم من أهل الدنيا دائما يطلب الزيادة، ويجب عليه أن يطلب الزيادة. فالله سبحانه وتعالى هذا الذي يريد منا، وهذا الشيء لا يكون إلا إذا شكرنا الله عز وجل على نعمه. فمنذ سنوات، وفي كل مسلم عليه أن يتفكر في أحوال الأمة، بمعنى أن كل منا الآن يرى أحوال الأمة، وكل إنسان عليه أن يتفكر في الأصل ما الذي يجب عمله حتى هذه الأمة ترجع إلى دينها، إلى أوامر الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنرى المساجد، ونرى كذلك حتى الدول التي تحاول أن تقيم شرع الله عز وجل في أرضها، ورأينا النتائج. فلأن الإنسان عندما الآن يتفكر في هذا، وهذا الشيء اللي أنا وصلت نقدر نقول إليه، إنه هذا الشيء لن يكون إلا إذا رجعت هذه الأمة إلى نهج النبوة. ونهج النبوة كما تبين الأحاديث ما يكون إلا في آخر الزمان. هذا لا يعني أن نتكاسل أو كل إنسان ينتظر. في الأصل كما لهذا اهتميت في هذا الموضوع، فعندما بدأت جمع علامات الساعة وجدت أن العلامات الصورة علامات كثيرة. وكما هو معلوم أن المسلمين عموما قراءتهم قليلة، فلهذا فبدأت في جمع الأحاديث، وعندما وجدت أنه الأحاديث التي تتكلم على علامات الصغرى كثيرة، ووضعت في هذا الكتاب 100 علامة، فقلنا إذن نحاول أن ننقص حجم الكتاب حتى يتسنى لكل إنسان مسلم أن يقرأ هذا الكتاب ولا يبدأ بالقراءة كما هو العادة ثم نضعه على الرف حتى نتذكره في يوم الأيام أو يقع ونقول لأن هذا كان كتاب فعلا موجود عندي نسيته. فلهذا جمعت في هذا الكتاب فقط العلامات الصغرى مع بيان العلامات الكبرى. هذا من ناحية. ثم الناحية الأخرى، حديث مهم وحديث في مصطلح الحديث في علوم الحديث نعطيه عنوان العزيز، حديث عزيز. وهذا الحديث العزيز هو حديث جبريل عليه السلام وخاصة الرواية التي بسند عمر رضي الله عنه، عندما يقول رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. فعمر رضي الله عنه فعجبنا منه يسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال عليه السلام جبريل أخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال له إذن أخبرني عن أماراتها. فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فيقول عمر رضي الله عنه ثم مكث مليا ثم انصرف. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم أو حتى في رواية يتوجه لعمر أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقلنا هذا الحديث يبين الآن أمر الدين. معروف الحديث المشهور إن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد هذه الأمة أمر دينها، فذكر كذلك صلى الله عليه وسلم أمر. فهنا كذلك لفظ أمر موجود. فالآن معناته هنا حتى نفهم ما هو الأمر الدين، معناته أمر الدين هنا الآن متعلق بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم كذلك الساعة، مو فقط الساعة ولكن كذلك علاماتها أماراتها. شو معنى هذا الكلام؟ معناته لازم إنسان يعرف الأمارات، يعرف هذه العلامات. فلهذا الإنسان الآن في الأصل حتى نأخذ مثل أو صورة حتى نقرب الفهم، الإنسان الآن يسير على الطريق، فإذا كان الطريق ما فيه خطر فتلاقي الإشارات محدودة، أما إذا كان أماكن فيها خطرة فيها فعلا خطر ممكن يصيب السائق ففي هذه الحالة الإشارات تكثر على الطريق، والمقصد منها التنبيه على الأخطار الموجودة. فالآن هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التي تتكلم عن العلامات الصغرى للساعة المقصد منها بيان الخطر. مش معنى هذا الكلام لأن الإنسان عندما يرى هذه العلامات لازم يرجع، كما الإنسان عندما الآن في الطريق يبين أن الإشارة هناك سرعة 50 معناته لازم يمشي على 50، تبين أن هناك منعطف معناته لازم يخفف السرعة، يبين أن هناك أرض فيها ممكن فيها يكون فيها انزلاق فكذلك يخفف السرعة ويضبط السيارة. فكذلك هنا معناته هذه العلامات المقصد منها تبين لنا العمل. نتكلم بالفرنسية إن شاء الله. الحمد لله. Remercie Allah سبحانه وتعالى de nous avoir réunis dans cette assemblée. Car Allah سبحانه وتعالى il nous a accordé le bienfait de l'islam et le bienfait de l'iman. Et là, ce n'est pas le moment de distinguer, mais il y a une grande différence entre musulman et mu'min, pour dire entre islam et iman. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de son bienfait, en nous donnant à l'islam comme religion de cette époque. Et de ce fait, il nous a distingué à de 6 milliards et quelques d'humains sur cette terre-là, et après de nous musulmans. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, même parmi les musulmans, il nous a distingué d'un milliard et quelques de musulmans. Il nous a permis, il nous a donné le bienfait de l'accomplissement de salat. Car comme on le sait, il y a beaucoup de musulmans qui ne font même pas salat. Ou si, même ils la font pas régulièrement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblé d'un autre bienfait. Il nous a distingué parmi ceux qui accomplissent le salat. Il nous a emmenés jusqu'à l'une de ses maisons afin qu'on l'accomplisse. Et encore, un autre bienfait, Allah subhanahu wa ta'ala nous a distingué parmi ceux qui ont accompli le salat dans cette mosquée et qui sont partis. Et il nous a permis de nous asseoir. Il a déjà tous ces bienfaits doivent être reconnus et remerciés. Et bien sûr, maintenant, avec les remerciements, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran, quand il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala informe, si vous remerciez, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Et maintenant, pour dire l'homme de nature, que ce soit croyant ou athée, il est toujours à la quête de ce plus qui va faire normalement de lui un heureux. Malgré, on sait très bien, et là c'est un autre sujet encore, que le bonheur n'a rien à voir avec ce qui est matériel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de tous ses bienfaits. Et maintenant, il faut qu'on montre à Allah subhanahu wa ta'ala la reconnaissance. Et là, bien sûr, donc maintenant, c'est encore, on peut dire, c'est un autre sujet, parce que autrement, si on ouvre l'éventail, ça va prendre du temps pour dire comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman soucieux, et tout musulman doit être soucieux de la situation de l'Ummah. Il doit se dire, quand il regarde déjà sa personne, sa famille, ses voisins, son pays, le monde, il doit se dire comment sortir de cette impasse. Quelle est la solution pour justement donc que je puisse être le mu'min qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour moi, et comment être le mu'min donc à qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner la suprématie, al-ulou. Car Allah subhanahu wa ta'ala promet, c'est pas qu'il a promis, c'est tout, promet, pour dire que c'est un processus qui est continu. Donc l'ulou aux gens de l'iman. Pour dire maintenant, nous, est-ce qu'on a pensé à ça? Et même si on a pensé, est-ce qu'on a poussé la réflexion jusqu'à dire quels sont les moyens et quels moyens dois-je entreprendre justement pour arriver à cette finalité? Et comme je dis, un musulman, un mu'min, et on peut ajouter un petit plus, un muttaqi doit avoir ce raisonnement. C'est pour cette raison-là, je me suis référé à deux hadiths. Peut-être je vais citer le premier, donc ce n'est pas dans l'ordre que j'ai cité en arabe, pour montrer donc la nécessité déjà du fait d'être mu'min, ou musulman tout simplement même, comment arriver à cette conclusion, à cette finalité, à ce raisonnement. Le premier, donc un hadith connu, un hadith qui a carrément un titre à part, parmi les titres des hadiths qu'on retrouve dans les sciences du hadith, qu'on appelle Aziz. Et normalement, pour donner un petit plus, un hadith Aziz, c'est un hadith qui a été relaté de beaucoup de sahaba, et bien sûr de beaucoup de tabi'in. Et donc maintenant, ce hadith-là, il y a une chaîne de transmission qu'on appelle Sanad, qui nous provient de Omar radiallahu anhu. Bien sûr, ce même hadith, comme on a dit, et qui a été relaté par beaucoup de sahaba, donc il y a d'autres sahaba qui l'ont donc relaté, qui nous l'ont raconté. Et maintenant, Omar radiallahu anhu, il nous dit, Un jour, pendant que nous étions avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, assis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le voilà un homme avec des vêtements d'une blancheur éclatante, avec des cheveux d'une noirceur assez dense. On ne voit pas sur lui les traces de voyage et personne parmi nous ne le connaissait. Alors il va vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit devant lui, il colle ses genoux aux genoux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met ses mains sur ses cuisses, il lui dit sur ses cuisses, ses propres cuisses ou les cuisses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parmi les commentaires. Il dit, donc a mis ses mains sur les cuisses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et a dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi de l'islam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, à l'islam, que tu attestes qu'il n'y a autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad son messager, que tu accomplisses la salat, tu acquittes la zakat, tu jeûnes Ramadan et tu accomplisses le pèlerinage tant que tu en as les moyens. Et cet homme-là a rétorqué donc sa darte. Et Omar radiallahu anhu dit, on s'était étonné de lui, donc il l'interroge et il confirme sa réponse. Puis il lui dit, donc Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi de l'iman. Et Jibril alayhi salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'iman que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, et au jour dernier, et au destin, son meilleur comme son pire. Il lui dit, sadaqt, tu as dit la vérité. Puis il lui dit, informe-moi de l'ihsan, de l'excellence, de la bienfaisance. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, l'ihsan, donc l'excellence, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, tu dois savoir qu'il te voit. Puis il lui dit, informe-moi de l'heure. Avec grand H. Et Rasulullah sallam lui dit, l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. Alors Jibril alayhi salam reprend, il dit, alors informe-moi de ces signes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, elle lui donne deux signes. Qui n'ont rien à voir avec les grands. On voit des fois, quand Rasulullah sallam, il citait des signes, il en citait, d'ailleurs même, on voit même pour les petits signes, mais concernant les grands, il les donnait. Et là, il n'a pas donné de grands signes. Donc le premier, il lui dit que l'esclave donne naissance à sa maîtresse. Que les bergers, pour dire, de moutons, mal vêtus, il y a une expression française que j'ai va pieds nus, ou nu pied, il y a une expression française qui va dans ce sens, le chofat, va nu pied. Construisent et se concurrencent dans la construction. Il dit, donc Omar radiallahu anhu dit, alors il est resté un peu, puis il a quitté l'assemblée. Et quelques temps après, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande à Sahaba radiallahu alayhim, saviez-vous qui était cet homme-là? Ils lui ont dit, Allah wa Rasulullah alam, Allah et son messager savent le plus. Il leur a dit, c'était Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. D'ailleurs, c'est encore plus que votre religion, disons l'essentiel de votre religion. Pour dire, donc maintenant, à travers ce hadith-là, Comme je l'ai dit en arabe, je dois le dire en français, le terme essentiel de l'amour, ou disons le principal, là on le retrouve dans un autre hadith où Rasulullah sallam il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un homme, ou envoie, ça peut être pour l'individu ou pour le groupe, celui, normalement au français c'est singulier, donc pour dire man, l'ulama dit ça peut être un individu ou ça peut être un groupe. Donc le Rasulullah sallam utilise ce terme-là qui va renouveler, si on veut utiliser un autre terme plutôt comme renouveler, ce sera qui va mettre à jour l'essentiel de la religion. Et maintenant dans ce hadith-là, à travers l'apprentissage de Jibril alayhi salam, on voit d'une certaine manière qu'est-ce que c'est le terme Amr en arabe qu'on retrouve dans ces deux hadiths-là. Pour dire maintenant, Amr al-Din, l'essentiel du Din, le principal du Din, doit être basé sur ces quatre phases, quatre étapes du Din. À savoir, ce sont vraiment quatre étapes qu'il faut franchir. Maintenant, la première étape, c'est l'islam. Et comme j'ai dit, normalement, ça, il faut du temps pour parler de l'islam. Hein. La deuxième étape, c'est l'iman. La troisième, c'est l'excellence. Et la quatrième, c'est la connaissance de l'heure. Et c'est pas que la connaissance de l'heure, c'est tout. Et encore plus précisément, c'est la connaissance des signes de l'heure. Hein, qu'ils soient petits, moyens ou grands, comme on voudrait ou on aimerait bien les classer. Donc, ça c'est pour ce hadith-là, pour dire qu'il nous faut avoir ces quatre éléments dans notre vie, autrement, on est en danger, on peut le dire. Maintenant, l'autre hadith. L'autre hadith, on le sait, on sait très bien, d'après quand on regarde la situation de l'humanité, pas que malgré le Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le terme Ummah, d'après un certain hadith, s'applique sur tous ceux qui sont nés après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire tous les juifs, tous les chrétiens, tous les humains de qui sont nés après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam font partie de l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux musulmans qui ont suivi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour dire, maintenant quand on regarde la situation de l'Ummat, de la Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc on doit, après l'application de ces éléments-là, se référer à un autre hadith. Et justement c'est ça, ce hadith-là qui fait plaisir. Car comme je l'ai dit en arabe, on voit déjà à partir de l'individu jusqu'à au niveau étatique, au niveau des états, qu'il y a eu des tentatives pour justement que l'islam reprenne un peu ou retourne à ses sources pour que la charia soit appliquée. Mais jusqu'à maintenant, toutes ces tentatives-là ont été vouées à l'échec. Donc maintenant, pourquoi donc ce hadith-là, sur quoi j'insiste, où Rasulullah sallam nous dit, dans le hadith, il nous dit, il va y avoir un khilafa sur la voie de la prophétie, à la nahj al-nubuwa. Et puis, il va y avoir donc un règne, disons, donc, un persécuteur. Et il va y avoir après un règne dictateur. Et puis, il y aura un khilafa sur la voie de la prophétie. Normalement, d'après ce qui est dit, malgré, il y a dans certains hadiths, il y en a qui se sont référés donc pour justement cette partie qui est le khilafa, il y en a qui ont attribué ça à Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah wa radiallahu anhu, mais normalement, donc ce n'est qu'un avis, et la vérité, malgré que c'est un sujet assez, pas assez, mais disons, qui est un peu controversé, malgré le grand nombre de hadiths qui en parlent, cela ne peut arriver qu'à l'époque d'El Mahdi. Et pour dire, maintenant, cette dernière période de la vie de la Ummah, cette dernière phase de la vie de l'Ummah, ce dernier khilafa, qui va remettre donc le musulman et disons même l'humanité sur les voies de la prophétie. Et pour dire maintenant, ces deux hadiths-là m'ont poussé donc justement à m'intéresser au signe de la fin. En commençant donc cet intéressement, je me suis rendu compte, parce que mon idée au départ c'était donc de réunir l'ensemble des hadiths dans un seul livre. Et en collectant les hadiths, je me suis rendu compte qu'il y a quand même un grand nombre de petits signes qui sont parmi nous, et que les musulmans ignorent. Et à savoir maintenant, si Rasulullah sallam a parlé de tant de petits signes, c'est pour montrer d'une certaine manière des avertissements. Et ces avertissements-là qui, d'une certaine manière, nous annoncent des dangers qui sont devant nous. À savoir, même si on veut donner vraiment un exemple, c'est comme sur une route, cette route-là, s'il y a assez de danger quoi, sur la route, il va y avoir de plus en plus de panneaux qui nous indiquent, nous signalent ces dangers-là. Maintenant, si sur cette route-là, il n'y a pas de danger, il y a à la limite la limitation des vitesses, peut-être qui peut être reprise à plusieurs fois, mais pas plus qu'un panneau. Mais maintenant, s'il y a des virages, s'il y a chute de pierre, s'il y a passage d'animaux, s'il y a chaussée glissante, et là, il va y avoir de plus en plus des signaux, des panneaux signalétiques, mais avec l'objectif d'éviter le danger. Mais les grands signes, quand ils vont arriver, ça c'est l'accident. Ça y est, pour dire maintenant, on n'a pas respecté ces petits signes, ces signalements sur la route, et là, maintenant, l'accident est arrivé. Et on sait très bien maintenant, il y a des accès parmi les grands signes, d'ailleurs, franchement, tous, normalement, donc, ils vont distinguer le mu'min, des mu'min des kafir. Déjà, ça va commencer de charlatan jusqu'à quand le soleil va s'élever à l'ouest. Donc, normalement, il va y avoir cette distinction-là. Mais avant, et c'est pour ça, donc, justement, l'importance des petits signes, donc, c'est des avertissements qui nous sont à donner. Et comme on a dit, j'ai réuni 101 petits signes. Parmi ces 101 petits signes, il y a, disons, 95 à 97 qui sont tous parmi nous. Et là maintenant, donc, un musulman donc, éveillé et réveillé, parce qu'on peut très bien s'endormir en prétendant de l'éveillement, doit vraiment faire attention à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire vraiment de ces petits signes? Je passe en arabe. Non. Al-Alawi. الآن العلامات الصغرى. قلنا العلامات الصغرى هي في الأصل إنذارات، والعلامات الكبرى هي الحوادث. الحوادث بمعنى إنه ضربت ضربة سيارة بسيارة، ولا خرجت خارج الطريق، ولا وقعت كسر راسك، ولا كسرت إيدك، فهذا حادث. لأن في الحوادث لها مألفظ آخر، معنى آخر. فالآن إذن المقصد عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الشكل، ذكر لنا هذا العدد الكبير من العلامات الصغرى، المقصد منها أن هذه الأمة تحفظ نفسها وتحفظ دينها وإيمانها. هذه العلامات الصغرى ممكن في هذا الكتاب رتبتها، حاولت أرتبها بترتيب زمني، بمعنى انه العلامات، اول علامه مثلا كانت هي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلامه الثانيه هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلامه الثالثه فتح فتح القدس. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث، فوضعتها بحيث انه كل علامه وضعت لها رقم، وهذه العلامات ممكن تكون مجموعه في احاديث. فممكن حتى، لأن كما قلنا الكلام ممكن يطول في هذا، ممكن هذه العلامات كذلك تصنف علامات، مثلا نقول مختصة بالعبادات، علامات مختصة بالمعاملات، علامات مختصة بالعلوم، علامات مختصة بالتجارة، علامات مختصة بالسكن. فكل هذه الأشياء في الأصل ممكن أنها ترتب بهذا الشكل. فمن ضمن العلامات مثلا المختصة بالعبادات، انه اولا في بناء المساجد، فبناء المساجد في الاصل وزخرفتها هذه من العلامات، واكيد بصراحة هذا حاصل عند المسلمين من العهد الاموي، معناته هذه من العلامات الصغرى. الان اعتبار المساجد احيانا كممر، فالإنسان لا يقف لا يصلي في المسجد، وهذا كذلك حاصل. إذن هذه بالنسبة للعبادات. الآن كذلك مثلا من ضمن هذه العلامات أنه الآن، ولكن هذا يرجع إلى حديث طويل، حديث الأمانة أو رفع الأمانة، أن الناس لا يأتمن أحدهم الآخر، ومو فقط هذا، وهذا ينتقل الى المعاملات في الحالة هي، انه يؤمن الخائن ويخون الامين، مع هذه علاقات بين الناس، ولكن اصلها اكيد هي دائما العبادات التي الانسان يقوم بها بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالمقصد انه الايمان يرفع من قلوب الرجال، فترى حتى كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكر المعنى لا اذكر اللفظ، انه تجد المسجد عامر بالمصلين وليس في قلوبهم حبة خردل من ايمان. فهذه يعني الاشياء اللي حاصل. وش معنى هذا الكلام الان عندما نسمع هذا الكلام؟ معناته الانسان لازم انه يسأل نفسه هل هذا شيء فيه ام لا. فهناك حذير. معناته الان عندما انت تقول في صلاتك، كيف حالك في هذه الصلاة؟ كيف هو توجهك في هذه الصلاة؟ حتى كما ورد عن في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت أو ما عقلت منها. فمعنى الآن نحن كم نعقل من هذه الصلاة؟ وحتى لو عقلنا من هذه الصلاة هل هذا الشيء ناتج عن إيمان؟ لأن ممكن هناك ناس يعقلون الأشياء ولكن الإيمان شيء ثاني، مستوى ثاني. فإذا ممكن كذلك كما بالنسبة للعبادات إنه وهذا لكن نسأل سبحانه وتعالى أن هذا الشيء لا يكون حاصل لحد الآن، ولكن مع أنه علاماته نقدر نقول أنها موجودة بين المسلمين، إنه رفع العلم أو حتى كما ورد في حديث آخر طلب العلم عند الأصاغر، طلب العلم عند الذين ليس هم من أهل العلم، هذا كذلك من العلامات. إنه كذلك إنه مثلا حديث آخر وهذا في رفع الأمانة، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما في يوم من الأيام كان يخطب، فسأله رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد، فبعض الصحابة قالوا لعله لم يسمع، قالوا لم يسمع ولكن كره، فعندما انتهى من كلامه قال من السائل عن الساعة؟ فقالوا أنا يا رسول الله، قالوا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فهذا الرجل سأله كيف ضيعه يا رسول الله؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله. فمعناته هذا كذلك من ضمن العلامات، وهذا الآن عندما نرى في أحوال ليس فقط الأمة، نقدر نقول الأمة مجموعة يعني من من من المسلمين ونصارى ويهود، فعلا الأمر الذي المسؤولية ليست مع أهلها، ليست لأهلها، ليست في أهلها، هذه من ضمن العلامات. ثم كذلك رأينا مثلا من العلامات اللي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في الحديث، قال أن تجد الأمة ربتها. هنا ننتقل لناحية اجتماعية، فبعض العلماء قالوا عندما قال أن تلد الأمة ربتها، قال أنه عندما تكثر الفتوحات ويتزوج المسلمون من الأسرى فتلد الجارية لسيدها بنت، ثم تكون هذه البنت سيدة لأمها، هذا في المستوى الأول. ولكن هناك التأويل الآخر هي المعصية، عدم طاعة الآباء في البيت وخاصة الأم، حيث أن الأم هي التي تقوم في كل الأعمال في البيت، أو بنتها هي السيدة، فقط تنتظر أن تكون الأكل الماكلة جاهزة، يكون لباسها جاهز، يكون كل حوائجها جاهزة، وهي ما تعمل شيء، فالأم تكون كالخادمة كالعبدة عند هذه السيدة اللي هي في الأصل بنتها. وهذا الشيء تقريبا هذا نعيشه كذلك في أيامنا هذه. من ضمن هذه الأمور كذلك أن يكرم الرجل زوجته، وارد في الزوجة، وارد كذلك في الأب في الأغيار، أو أنه يكرم الرجل زوجته ويهين أمه، معناته أنه يفضل يعطي تفضيل للزوجة على الأم. وكذلك بالنسبة للأب أن يكرم صاحبه ويهين أبيه، فكذلك هذه من الأشياء الموجودة. فإذا هذه كذلك من نقدر نقول إذا جعلناها في العلامات يعني في بهذا رتبناها بهذا المستوى. ثم العلامات الأخرى وهذا خاصة في فرنسا موجود أكثر من غيرها، تقارب الأسواق، تقارب الأسواق، تجد عندك سوق هنا وسوق مباشرة جنبه، يعني هنا عندنا في فرنسا سانت كوميرسيو، تلاقي بين سانتر وسانتر سانتر، بين كل سوق سوق. هذا كذلك من الأشياء اللي فعلا حاصل فيها. وكذلك من ضمن هذه العلامات بالنسبة للتجارة أن تشارك المرأة زوجها في التجارة، أن تعمل بمعنى إن كانت في تجارة أو في العمل، وهذا حدث ولا حرج. ثم كذلك من ضمن العلامات التي ممكن أنها تذكر في الناحية الاجتماعية، ماذا ممكن نذكر كذلك منها؟ الناحية الاجتماعية، ممكن تأتي علامات أخرى، لكن من الناحية العلمية، من الناحية العلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان أناس من أمتي ينزلون أمام المساجد على أشباه الرحال، فأشباه الرحال هذه السيارات الآن الموجودة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما في هذا الحديث يتكلم كذلك عن النساء هؤلاء الرجال، فيقول نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنام البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها أو عرفها. هذا لازم الإنسان كذلك يفكر، كاسيات عاريات، معروف هذا كاسيات عاريات معناته الآن أن المرأة تلبس اللباس الضيق، فهي حتى هي كاسية ولكنها عارية بنفس الوقت. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره مع ذكر السيارة. ثم كذلك هناك علامة أخرى ممكن تطبق في هذا الزمان على الخلويات، الجوالات عالي بختامي، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون في يد أحدكم كمقبض صوته، يخبره ماذا فعل أهله في غيابه. وهناك علامات أخرى حتى لحد الآن ما حصلت، إنه قال الفخذ تتكلم، وشسع النخل، النعال يتكلم، يعني هذه يعني قدروا هذه اشياء ما حصلت من الناحيه العلميه. ثم كذلك في هذا الزمان من الناحيه العلميه بصفه وساط النخل، ثم صلى الله عليه وسلم يقول تقارب الزمان، الانسان عم بيشعر ما بيشعر في الوقت مر، وتقارب الزمان هو بسبب السرعه، فالإنسان يعني ينتقل في سرعة، فالآن ما بقى يشعر، أما لما كان يمشي ويأخذ وقته في المشي فتلاقي الوقت يمر بسهولة. وهذا كله من هذه الاختراعات الموجودة الآن في وساط النقل، أو حتى في دائما في المراسلات، وحتى نقدر نقول في الإنترنت، وحتى في خبر الإنترنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر إنه فتنة تدخل كل بيت مسلم. قبل كنا نقول انها التلفزيونات، ولكن كذلك الان مع الانترنت مصيبة على اكبر. فكل هذه الاشياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. فنقدر نقول الان الانسان المسلم عندما يرى هذه الاشياء وش لازم يفهم؟ هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا العمل او ما يجب عليه عمله في حالات، فيقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فخرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هربا مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم عن الساعة، وهي بيقول لك أدهى وأمر. فمعنى الإنسان الآن علامات الساعة نقدر نقول كالفقر، علامات الساعة كالغنى، علامات الساعة كالمرض، علامات الساعة كالكبر في العمر كالهرم، علامات الساعة كالمسيح الدجال نفسه. الله عندك صوت جميل جدا من غير الميكرو. هو المقصود ليس الجمال، لكن حتى يصل الصوت إلى الجميع. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين بادروا بالأعمال. مش معنى بادروا بالأعمال؟ يعني معناته ما تنتظروا، معناته اتحركوا اعملوا. طب الآن عندما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مثل ما قلنا عن الفقر أو الغنى، هذه الأحوال أحوال الدنيا، ولكن هناك أحوال كذلك من أحوال الآخرة التي هي الموت والدجال والساعة. فمعناته الإنسان هذا، معناته الإنسان لازم الآن ينتبه. هذه العلامات كلها الآن عندما في الأصل عندما يراها الإنسان المسلم معناته أنه لازم يتحرك، لازم يحاول أن يجتهد حتى يعمل بالشيء المطلوب. وما هو الشيء المطلوب؟ أنه كل هذه العلامات اللي هي في الأصل تقرب الساعة لازم لا, لا, لا, لا, لا, لا يجب على الإنسان المسلم أن تكون فيه. فإذا يجب علينا أن نصل إلى هذا لهذه النتيجة إن شاء الله. وقلنا ممكن الكلام يطول في هذا، ولكن سنقتصر على هذا الشيء بالفرنسية إن شاء الله. On a dit maintenant, on a parlé des petits signes. À savoir, donc, comme je l'ai dit, il me semble, au début, à la fin, en français, donc ces petits signes, normalement, nous avertissent les grands. Parce qu'on a dit, quand les grands, normalement, arrivent, on peut dire maintenant il n'y a plus de retour. Car normalement, du premier grand signe qu'est le charlatan, il va y avoir la distinction entre les gens de l'iman et les gens de l'kufr. Car d'ailleurs même, si on anticipe donc, les grands signes, il suffit de prendre le hadith où il dit que le mu'min va reconnaître ce charlatan-là parce qu'il va pouvoir lire sur son front kafra ou kafir comme a wardat fil hadith. حتى قال هو غير القارئ هذا الإنسان المؤمن غير القارئ فإذا يرى مو شرط أن يكون فعلا كتابة ولكن يعرفه ولكن هذا يكون للمؤمن فمعناته الآن غير المؤمن راح ينخدع بهذا الدجال ها ويمشي وراءه كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الخاصة بالدجال فإذا المقصد الآن عندما ننتبه لهذه voilà, donc on va dire donc sur son front malgré le sallallahu alayhi wa sallam il dit maktoub, écrit, il est écrit kafir, donc pour dire mécréant et même le sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit tout mu'min qui sait lire ou qui ne sait pas lire va voir ça. Ça veut dire maintenant qu'à partir de premier grand signe on va avoir cette distinction entre un mu'min et un kafir. Et d'une certaine manière, on ne va pas dire que ce sera vraiment quelque chose de définitif, car normalement, il n'y a pas cet état définitif à l'arrivée des charlatans. Pour dire normalement, comme le Rasoul le dit dans un hadith, normalement le repentir est accepté jusqu'à que le soleil se lève à l'ouest. Malgré, il y a d'autres hadiths qui parlent par exemple de la bête, que la bête va sceller le mu'min et le kafir, et à un moment, les deux vont s'asseoir ensemble sur la même table, à la même table, en disant à un moment, oh kafir, oh mu'min, passe-moi telle chose et telle chose. On va arriver jusqu'à là. Mais pour dire maintenant, ces gens-là qui ont été scellés de cette manière-là, est-ce que les gens ont encore dû repentir? Là, c'est une autre question. Pour dire, maintenant, ces petits signes nous avertissent et pour justement qu'on n'arrive pas à ces grands signes qui seraient de certaine manière définitifs, bien sûr, si Allah ne nous accorde pas ce repentir-là. Et maintenant, c'est comme j'ai dit, donc sans un petit signe, on ne peut pas vraiment les prendre un par un, donc par manque de temps, mais on peut très bien donc, avoir un classement, à savoir, moi, j'ai eu un classement, disons, chronologique. Malgré que ce n'est pas toujours évident, mais malgré ça, j'ai commencé par exemple par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier signe, le deuxième signe, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le troisième signe, la conquête de Jérusalem, Jérusalem devient terre de l'islam, quatrième, et là c'était arrivé à l'époque de Abu Ubaïd ibn Jarrah, pour dire Omar ibn Khattab, donc la peste, qu'il y a eu dans la région de l'Ahwar, pour dire le Sham d'une manière générale, où le Rasoul Salam en a parlé. Et après, bien sûr, l'autre grand signe, cette guerre, qui a eu lieu entre Ali radiallahu anhu et Muawiya radiallahu anhu majmian. Pour dire, il y a cet ordre-là. Bien sûr, maintenant, si je parle du dernier grand signe, petit signe, ce sera le retour de la végétation en Arabie Saoudite, après ce qui est de l'Arabie. Le Bursar sallam il dit l'heure ne débutera pas tant que la presqu'île de l'Arabie ou jusqu'à ce que la presqu'île de l'Arabie revienne verte et pleine de prés ou de rivières comme l'été. Et là normalement ça commence, il me semble, d'après ce que j'ai vu au dernier voyage en Arabie Saoudite, la verdure commence à gagner le nord, et Inch'Allah, avec le changement climatique, ça va s'accélérer encore. Il y en a peut-être qui diraient pourquoi Inch'Allah, ça va s'accélérer. Mais tout simplement, comme on a dit, pour arriver à cette suprématie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis donc, à l'islam, aux musulmans, et c'est pour ça que je suis tellement impatient que ces grands signes commencent. Au moins qu'après on sera fier de notre islam et on montrera cette fierté-là sans aucune crainte. Donc, pour dire, voilà c'est le classement que j'ai adopté dans ce livre-là, malgré on pourrait bien avoir un autre classement. Un classement qui est en relation avec, qui peut décrire la relation de l'homme avec son créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire au niveau de l'ibadat. un classement qui décrit la relation dans la famille. Un classement qui décrit la relation entre les hommes, que ce soit voisins ou copains carrément. Donc un classement qui peut toucher tous les domaines, disons même l'urbanisme. Je ne l'ai pas dit en arabe, l'urbanisme, parce que le Rasoul sallam, il parle de l'urbanisme de Jérusalem. Il parle de l'urbanisme de la Mecque. Et là, on voit déjà l'explosion immobilière qu'on a en Arabie Saoudite et maintenant, on peut très bien arriver, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, de tout ce qui arrive maintenant dans le Golfe, spécialement à Dubaï. Ça, c'est parmi vraiment parmi le signe que le Sahasalam nous a donné parmi les deux. Quand il nous dit que tu vois les bergers se construire et se concurrencer, il y a tant pas Walloon, il y a tant pas Walloon pour dire qu'il y a de la concurrence, c'est pas qu'ils construisent tout. C'est pour ça l'un construit 1000 mètres, l'autre construit 1010, 1020, pour dire qu'il y a toujours cette idée-là. Et là, c'est quelque chose qu'on vit. Pour dire ces deux petits signes que le Sahasalam, je ne l'ai pas dit en arabe, nous donne dans le hadith de Jibril alayhi salam, on les a déjà. On les a. Pour dire que le Sahasalam n'a pas parlé d'autres, ça veut dire quoi? Ça peut signifier quelque chose à chacun de réfléchir là-dessus. Pour dire qu'il y a un classement en fonction de l'urbanisme, un classement en fonction de l'aspect économique, un classement en fonction de l'aspect scientifique. Toutes les inventions qu'il y a eu. Et parmi ça, donc on cite ça. L'inch, c'est à quelle heure? On a dit un aspect scientifique, à savoir si on reprend quelques signes parmi ces classements-là, maintenant la relation de l'être avec son créateur. Ce sera au niveau de Salat même, au niveau des lieux de Salat, qui sont les mosquées. Où normalement les mosquées sont embellies. Pour dire on dépense de l'argent pour l'embellissement de ces mosquées-là. À savoir maintenant, il y a eu quelque chose qui est arrivé à l'époque de Omar ibn al-Khattab, et c'était à l'époque de Muawiyah quand il était gouverneur de Sham. Quand un jour, Omar a reproché à Muawiyah cette prospérité, ce confort qu'il avait à Damas, et la réponse de Muawiyah était mais Amir al-Mu'minin, on est entre des Roms, et donc pour leur montrer de cette manière la force de l'islam, même avec ce confort-là. Pour dire maintenant, dans le pays non musulmans, on peut très bien faire ça, pourquoi pas, pour montrer de certaine manière un aspect de la force de l'islam, pourquoi pas. Pour dire, donc il y a cet aspect-là. Autrement, il y a aussi l'enlèvement de la concentration dans le salat. Et donc la direction de salat est accordée aux personnes qui ne sont pas les plus aptes à la direction de salat. Et ça, le Rasoul le dit. Donc, il dit, par exemple, on donnera la direction pour quelqu'un tout simplement pour la beauté de sa voix. Et pourtant, au niveau del fiqh, ce n'est pas le cas. Pour dire, là, maintenant, quand on voit ça, nous, et ça doit nous éveiller, nous réveiller, comme j'ai dit, car il faut qu'on arrive à tirer profit de ces signes-là. Maintenant, on peut ne pas s'étaler plus que ça. Maintenant, dans la relation entre dans la famille. La relation dans la famille, donc ce sera, où le Rasoul nous dit que l'homme va préférer sa femme à sa mère. Concernant l'homme et son père, il dit, va honorer son ami, il va de certaine manière mépriser son père. Il y a cet aspect-là. Autrement, le hadith qu'on a, le signe que le Rasoul a cité dans le hadith de Jibril, comme quoi la maîtresse, l'esclave donne naissance à sa maîtresse. Cette désobéissance qui est dans la famille, ce mauvais traitement que les parents subissent, tout simplement, c'est parmi aussi les petits signes, mais pour dire qu'ils annoncent les grands signes. Maintenant, l'autre aspect maintenant social, pour dire qu'on sort du cadre familial, malgré on le retrouve aussi, qu'on va faire confiance aux malhonnêtes et on va donc éloigner l'honnête. Et là, c'est quelque chose, donc on peut dire normalement qu'on vit, hein, de quelqu'un qui est observateur, il peut très bien voir ça. Hein. Autrement, donc comme quoi Rasulullah sallam, quand un jour Rasulullah sallam était en train de faire son discours de Jumu'ah, et il y a quelqu'un qui l'interroge, Rasulullah, donc c'est pour quand l'heure? Et Rasulullah sallam n'a pas répondu. Alors les sahabes ont commencé à discuter après le khutbah, après le discours, en disant « Ah, peut-être qu'il n'a pas entendu, ah, ou peut-être qu'il a entendu, mais il n'a pas aimé cette question. » Alors Rasulullah, quand il a terminé, a demandé « Mais qui a posé la question sur l'heure ?» Donc il y avait un arabi donc, qui était là, lui a dit « Moi, Rasulullah. » Il lui a dit « Si l'amana, les consignes ou les dépôts est perdu, alors attends l'heure. » Oui. Et alors cet homme-là lui dit, alors comment cette perte va se produire? Il lui a dit qu'on attribue la fonction aux inaptes, ou ceux pour ceux qui ne sont pas vraiment aptes pour. Et là, pour leur dire, c'est un aspect, d'une certaine manière, donc un aspect donc, social. Maintenant, donc l'aspect scientifique, le scientifique qui touche les inventions, et donc ce sera l'invention de la voiture. Où le Sahasalam dit il va y avoir donc, à la fin des temps donc, des hommes de ma communauté qui vont descendre donc, devant les mosquées, arriver donc, jusqu'à devant les mosquées sur ce qui ressemble à la monture. Hein? Le Sahasalam ajoute aussi, même dans ce hadith-là, il dit leurs épouses, donc vêtues, dévêtues. Sur leur tête, telles les bosses des chameaux. Et ils n'entreront pas au paradis et ils ne sentiront pas son odeur. Et là, pour dire, donc c'était la suite de ce hadith-là. Autrement, l'autre hadith qui est assez. Moi, je l'ai attribué donc, au portable de notre époque, où le Sahasalam dit il va y avoir dans la main de l'un de vous donc, ce qui équivaut. La poignée de son fouet qui va l'informer de ce que sa famille fait en son absence. Et on peut dire que c'est encore un autre niveau de l'invention, parce que là, normalement c'est l'objet qui te parle, qui te dit ce que la famille fait chez ta famille, ta femme fait chez toi. Et là, ce sera encore autre chose. Mais ça peut être applicable sur tout ce qui est portable. On sait très bien maintenant, ça n'arrête pas d'évoluer, donc toutes les fonctionnalités qu'on a. Pour dire, c'est des aspects qu'on a. Hein. Maintenant, donc, au niveau donc, économique, le commerce, Tarab la soir, pour dire le rapprochement entre les souks, les centres commerciaux. Hein. Et là, il suffit de voir maintenant, il y en a de plus en plus, chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Hein, et avec un grand nombre de magasins. Et parmi ça aussi, et là, mais ça touche aussi de l'aspect familial, que la femme va participer avec l'homme dans son commerce. Ça peut être vraiment, on prend ça donc en sens vraiment ponctuel, dans le sens de l'homme, la femme va aider son mari dans son commerce, son propre commerce, pour dire commerce, ou tout simplement par toute activité professionnelle. Et là, on vit ça pleinement. Maintenant, donc, un aspect, donc, disons, temporel, c'est que Rasulullah sallam, il appelle ça taqarub al-zaman. Taqarub al-zaman pour dire la brièveté du temps. Pour dire le temps, il passe sans que tu te rendes compte de son passage. Et c'est vrai, maintenant, s'il ne nous reste pas dans la tête des souvenirs de ce qu'on a vécu, on dirait, donc, non, rien ne s'est passé. C'est vrai ou pas? Et là, pour dire maintenant, et là, c'est ça en relation avec les inventions qui raccourcissent les distances, qui réduisent les temps. Hein, et pour dire, là, c'est quelque chose aussi qu'on vit pleinement. Maintenant, pour dire, quelle va être notre attitude suite à ces informations-là? A savoir maintenant, on rappelle un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, là pour dire maintenant, vous devez vraiment anticiper les choses. Vous ne devez pas attendre les grands signes ou même les petits signes pour que vous commenciez à vous réactiver. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc anticiper les bonnes actions avant une pauvreté. Disons oubliante, si on prend ses limites au terme, malgré j'avais utilisé d'autres termes, ou une richesse arrogante ou rien de mutriya ou marad al mufsida pour dire une maladie néfaste ou mort al mujiza ou une mort avant qu'il ait une vieillesse qu'est-ce qu'on va utiliser avec vieillesse ou une vieillesse disons réduisante hein, qui réduit la mobilité de la personne ou d'une mort mujhiza pour dire ça peut être dans le sens de soudaine hein, ou dajjal le charlatan alors le pire attendu hein, ou sa'a et l'heure ou l'heure et sa'atu adha wa amar pour dire donc sa'a est encore plus concertante hein, et plus amer si on utilise le même terme arabe. Pour dire maintenant si le Rasoul sallam il nous dit et nous donne ces états là il nous dit maintenant anticiper les bonnes actions avant que ces choses n'arrivent. Pour dire maintenant le Rasoul sallam on peut dire il y a une certaine égalité entre ces éléments là. Ou normalement signifie l'égalité. Pour dire ça ou ça. Pour dire maintenant, donc la pauvreté normalement a la valeur de ça. Et quand on dit à la valeur de ça, à la valeur de ces signes. C'est pour ça quand Jibril alayhi salam a posé la question au prophète alayhi salam, parle-moi de l'heure, elle lui dit l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. Il lui a dit donc informe-moi de ces signes. Pour dire maintenant quand on connaît les signes, c'est déjà la connaissance de l'heure. Et pour dire maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe les bonnes actions. Hein? Donc il ne faut pas que quelque chose nous arrive pour qu'on commence à nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala de vraiment d'un cœur demandeur. Il faut que ces choses-là arrivent avant. Il faut qu'on s'active, s'y réactive avant que ces choses n'arrivent. Et justement l'objectif de ce livre-là, et alhamdoulilah jusqu'à maintenant, les retours que j'ai eu de la part des frères ou des sœurs qui ont pu lire ces livres-là, il y en a qui ont dit ça fait peur, et j'ai dit alhamdoulilah c'est déjà quelque chose. Il y en a qui ont dit j'ai su plus de choses, et alhamdoulilah. Et pour dire l'essentiel qu'on arrive à ça. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallam, donc rahmatan bina, donc par clémence, miséricorde pour nous, qu'il nous a montré tout ça. Et pour dire, et normalement si vous voulez la vérité, un mu'min ne doit pas attendre ces heures-là pour bouger. Hein? Car normalement, un mu'min doit être spontané et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation. Mais le problème maintenant, nous maintenant, donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi les gens de l'iman. Maintenant, c'est une responsabilité pour nous de ce que nous avons entendu, de le communiquer, de le transmettre aux autres. Et savoir justement pour ça l'idée d'un livre pour qu'il passe d'une main à l'autre et justement pour que le plus grand nombre de personnes soient au courant de ces éléments-là. On sait très bien qu'il y a de l'ouvrage publié, commercialisé sur le sujet, mais donc les petits signes, je pense, sans me vanter, donc c'est le seul livre qui regroupe autant. Malgré, bien sûr, moi je les ai repris de plusieurs livres, plusieurs ouvrages, que ce soit des livres de hadith ou des livres vraiment qui étaient consacrés donc au signe de As-Sa'a ou ce qu'on d'ailleurs comme on appelle Al-Fitan ou Al-Malahan par exemple. Hein, ou Al-Fitan tout simplement, il y a des ouvrages qui parlent de ça. C'est pour ça donc j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne profit de tout ce qui a été dit et qu'il nous aide justement à comprendre et à réaliser donc le meilleur de ce que nous avions entendu, car si on arrive à ça, c'est que nous avons considéré parmi les gens d'intelligence, dotés d'intelligence, et là c'est que tout croyant et tout musulman même, si on descend le niveau, doit espérer, doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Donc si vous avez des questions, donc à savoir donc Abak Shaitroun, le machin de Kitab. Est-ce que vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à ajouter? Donc me concernant, je donne la parole à tout le monde. On n'est pas comme. لا هو تقارب الزمان نفسه هو ما هو في ما في شيء يقال إلا أنه ممكن نستخدمه بطريقة ثانية ولكن أنه فقط أنه من العلامات وإلا إنه استخدام الزمن هذا نرجع في قول علي رضي الله عنه، وإلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. لا هذا نعم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ابن عمر زاد في زاد شيء، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وأخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن وقتك لشغلك أو فراغك لشغلك. فالآن هي علامة من العلامات، ولكن وش تعني الآن بالنسبة لأهل الإيمان؟ معناته أهل الإيمان ما لازم يضيع وقتهم، بمعنى أنه الإنسان ما يؤخر، ما يسوف كما ورد في الكلام، ما يسوف. فلهذا مثل ما عندما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ممكن أن يطبق عليها، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه معناته حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، معناته الآن وش درت وش لازم دير، وعمل لما بعد الموت معناته الآن وش لازم دير مشان بعد الموت. وكما صلى الله عليه وسلم قال والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، معناته هذا الإنسان يتمنى ولكن ما قام بالعمل. فالمقصد أن الإنسان يعمل. وإلا كلام علي رضي الله عنه عندما يقول كيف اللفظ، كأنك تعيش أبدا، اعمل لدنياك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا بعض الناس حين يفهموها على القلب، وش معناته اعمل لحياتك أنك تعيش أبدا؟ معناته للدنيا أقول ما زال عندي وقت، أما للآخرة أقول رح موت غدا، معناته لازم تقدم عمل الآخرة على عمل الدنيا. وهذا ممكن أنه نأخذ منه الفائدة أنه فعلا في قصة اختصار الوقت، بحيث أنه هذا الزمن يستخدم لأعمال الآخرة ما يستخدم لأعمال الدنيا. وإلا هو فقط عندما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامة أنه فقط من علامات الساعة. والله أعلم. نعم. نعم. هل مثلا اذا استطاع الانسان ان يكون في موقف لا تسمح له بالغنى عن سلوك هذا، ان يحاول ان يقول مثلا ينقص من الزخرفه او كذا، او هي علامه؟ لا لا، في الاصل لازم ينقص من الزخرفه. هو قلنا مثلا في المسجد هذا، وفعلا ما شاء الله، فانا صراحه كل ما ادخل المسجد هنا صليت احيانا مر في الطريق وقف صلي، فيذكرني في المسجد الاموي، في ما اعرف في بيئه هكذا نفس الشيء، رطوبه، في برود براد هكذا، فيذكرني بالمسجد الاموي في دمشق. وفعلا هو مسجد أموي معروف مزخرف، هو في زمن الأمويين والذين بنوه كان فكرهم هذا، ولكن مع ذلك أنا أضفت شيء حتى ما نأخذها فقط على محمل غير طيب. فقط إنه قلنا ذكرت لهذا، ذكرت حالة معاوية رضي الله عنه عندما كان في الشام، كان أمير عمر رضي الله عنه على الشام، فعندما عمر بين له هكذا كانه يعني معنى قال له وش هذا، فقال له يا امير المؤمنين نحن الان بين روم، وحتى نبين لهم بمعنى ابهه الاسلام. فممكن انه في هذه الحاله ممكن، ولكن هذا لا يكون في كل المساجد. مثلا المسجد هون مثل المسجد هذا الحمد لله، ولكن المساجد الاخرى مش شرط تكون هكذا. ونعرف الان مثلا في فرنسا كثير من البلديات الان تريد ان المسجد يكون كمتحف. فإذا نحاول هذا الشيء، حتى لو كان في مسجد واحد في المدينة مسجد كبير ممكن، أما المساجد الأخرى الصغيرة في الأصل فيها تضييع مال المسلمين، وهذا الإنسان شيء يتجنبه. والله أعلم. هو المقصد أنه قلنا هذه من العلامات، ولكن مو معناته أنه قلنا في الأصل الإنسان المؤمن المسلم يحاول يتجنب الأشياء التي ليست فيها هذه الفائدة، ولكن مثل ما قلنا هنا فيها فائدة، بحيث أنه نبين لغير المسلمين نوعا ما كذلك أنه نهتم في بيوت الله عز وجل. وحتى هذا في المسجد النبوي، المسجد الحرام المكي كذلك نفس الشيء. الحمد لله يبقى نقدر نقول هذا فيه إكرام لبيوت الله عز وجل، نحمل بهذا المحمل هذا، كما عندما في القصة عندما أيوب عليه السلام ورد أنه كان يستحم، فنزل عليه جراد من ذهب، فبدأ يحوش هذا الجراد من ذهب، فناداه الله عز وجل قال يا أيوب ألا أغنك عن هذا؟ قال له بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فنحن نقول كذلك دائما، نأخذها بهذا الشيء، لا غنى لنا عن بركة الله عز وجل، بيوت الله عز وجل الإنسان يهتم فيها، بحيث أنه ما يكون هناك شيء إلا إذا قلنا، حتى أنه يكون مرجع مثلا في مدينة كبيرة أو كذا، لما لا. أما المساجد الأخرى اللي تكون في المدينة ليست ما تكون هي مساجد أساسية، ففي الأصل الإنسان يتجنب فيها، لأن فيها تضيع أموال المسلمين، هذه أموال المسلمين ممكن تستخدم في شيء ثاني، والله أعلم. En français, est-ce que tout le monde a compris ce qui a été dit ? ما هي نصيحتك الأخيرة للإخوان حتى نكون دائما على اتصال بخوفنا من هذه المساعة حتى نلقى الله بقلب سليم وراضي الله عنه؟ ولهذا أنا ذكرت الحديث أنه بادروا بالأعمال، حتى في رواية أخرى بادروا بالأعمال الصالحات. وش معنى هذا الكلام؟ خاصة نحن في بيئة فرنسا. في بيئة فرنسا الآن الإنسان عندما يتفكر في أولاده وأولاد أولاده وحتى أولاد أولاد أولاده، في كذا جيل الآن في فرنسا من المسلمين، فلازم معناته الآن ننبه المسلمين لأوامر الدين. يعني مثل ما قلت قبل قليل، قلت أنه في الأصل هذه أوامر الدين لو كانت فينا كانت الساعة لا تأتي، لأن الساعة في الأصل لا تقوم إلا عندما تفسد الناس، الفساد حتى فساد الكون بفساد الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فحتى هذا الفساد اللي يظهر في الطبيعة هذا بسبب مساوئ الناس. وفي الأصل الإسلام كدين ما في هذا الشيء. فالمقصد أنه الآن الإنسان يعرف وش لازم عليه يدير، إن كانت في صلاته كيف يصليها، إن كان في كيف يصليها، وما هي نقدر نقول مقدمات الصلاة، وما هي لواحق الصلاة. لأن الإنسان معناته ما يكتفي فقط في الصلاة، تجهيز للصلاة هو نقدر نقول هذا عمل من الأعمال، عمل من أعمال الدين، منها الوضوء. وحتى كما رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء عندما يتكلم عن الطهور يقول الطهور شطر الإيمان. فإذا معناته قبل ما تدخل في الصلاة معناته فيها تجهيز. وش معناته الإنسان لازم يعرف من كل واحد منا وش لازم يدير، لازم يعرف دينه ما هو المطلوب منه. في الأصل إذا كان هذا الشيء فينا فنكون قد أخذنا أنفسنا وأخذنا أمتنا، وخاصة مثل ما قلنا في هذه البلاد، بحيث أنه المسلمين بحاجة، كيف أنه مساجد الله بيوت الله سبحانه وتعالى تعمر، كيف أنه الأولاد في دروس العربية في دروس التربية الدينية كيف يكونوا موجودين، ما إنسان يترك أولاده أو أولاد أولاده أو أولاد أولاد أولاده إلا يأتي بهم إلى بيوت الله عز وجل حتى يعرفوا دينهم، وفي هذه الحالة يقومون على الطاعة ويبتعدون عن المعصية، وهذا ممكن يكون سبب رحمة لهذا الإنسان وللآخرين إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله. شكرا للدكتور على هذا الدرس القيم، ولنا إن شاء الله مع لقاء يوم الجمعة إن شاء الله سيقوم بخطبة وصلاة الجمعة إن شاء الله. بإذن الله. للمزيد من المعلومات حول شروط الساعة وعلامات الساعة، فهناك كتيب عده الدكتور عن مدن ولد فرنسية يصلح للأولاد ديالنا والشباب، فهو تمام رمزي 5 شهور. فالذي يريد أن يطلب الكتاب يتردد للدكتور وهو موجود في المكتبات المسجد عن الشريف. Je dis à frère ou sœur, donc plus de renseignements sur le, la conférence sur les signes, les petits signes de l'heure de la fin du monde. Il y a le livre est disponible à la librairie de la mosquée. Si vous voulez, ça coûte 5 euros. Donc je remercie et inshallah, shukran les docteurs. Barakallah, jazakallah khair. Allah. Wa alaykoum salam.